مع نفي وجود آلهة سوى الله أو إثبات الألوهية لله، أو يذكر مع عظيم قدرة الله في إيجاد خلقه وفي تدبير شؤونهم وفي تفرده سبحانه وتعالى بعظيم الخلق وعظيم القدرة والتدبير والحكمة. وذكر في القرآن في دعوة سيدنا يوسف عليه السلام لرفيقيه في السجن الفتيان أو الفتيين اللذين كانا معه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذا التساؤل من سيدنا يوسف يشير إلى أن الشرك بعبادة غير الله وتعدد الآلهة يدل على سوء الفهم وعدم الحكمة ممن يشرك بالله شيئا، لأن الذين يشركون مع الله غيره يعبدون آلهة متعددة، والتعدد معناها تفرق، والتفرق معناها ضعف، ومع الضعف أيضا تنازع، لأن الفرقة معناها تنازع ومعناها ضعف ومعناها تزاحم وتصادم في الإرادات، فإذا تصادمت الإرادات فسدت الكائنات، وبالتالي لا يعقل أبدا وجود أكثر من إله واحد. فوجود إله واحد ولا بد أن يكون قهارا ينفذ إرادته على كل الإرادات ولا ينفذ أحد إرادته عليه. صلى على رسول الله. الواحد القهار إذا أراد شيئا فإرادته هي التي تنفذ على كل الخلائق، ولا يوجد كائن ما كان ينفذ إرادته على الله، فهو بقدرته وقوته وعلمه وحكمته وسلطانه ينفذ إرادته على كل خلق. ولذلك أيضا إرادته في الخلق كإرادته في إثناء الخلق، وهو القاهر فوق عباده: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يعني إذا أراد في لحظة بقضاء الموت أنفذت الرسل المكلفة بهذا الأمر، ولا يعترض أحد ولا يمانع أحد سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا جاءت في سورة، في أكثر من سورة لكن في سورة الزمر، في سورة الزمر قول الله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يشاء مما يخلق ما يشاء، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الواحد القهار. هذا نفي لوجود شريك أو ولد، وهو غني بقدرته سبحانه وتعالى، وهو واحد ينفذ إرادته على كل المخلوقات فلا يحتاج إلى معين من خلقه. وأيضا في قول الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض، في سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه، نفي للشرك وإثبات للوحدانية المتسلطة التي لا يعارضها شيء. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بعد هذه التساؤلات التي تقنع العقل بعدم وجود غير الله وتحكم على الذي يشرك مع الله بسوء الفهم وظلمة القلب والعقل جاء ليقول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فإذا كان في دعوة يوسف دعوة للتوحيد وفي سورة الزمر نفي للشرك ففي هذه السورة تفرد لله بالخلق والتدبير لشؤون خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم إنه وجد نفي الألوهية عن غير الله في قوله تعالى في سورة صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. الواحد متفرد بالخلق والإيجاد ويتفرد بالعبادة ومتفرد بالألوهية فلا يعبد غيره لأنه الواحد ولأنه القهار. وسيأتي مزيد لمعنى القهار إن شاء الله. ثم أنه يوم القيامة حين يكون التفرد لله بالقوة والقدرة والسلطان ويشهد الجميع الكافر والمؤمن أن الملك لله وحده تأتي الآيات لتقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. جاء الخلق جميعا من آدم إلى أن تقوم الساعة ومن الجن والإنس محشورون بارزون يعني واضحون ظاهرون على أصعيد أرض واحد ثم برزوا وبرزوا لله الواحد القهار. في سورة غافر نفس المعنى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الجميع يقر بهذا ويشهد هذا وسواء كان النداء من الله سبحانه وتعالى والجواب من الله أو النداء من الله والجواب من جميع الخلائق أو الشأن والحال يثبت ويقرر أن الملك لله الواحد القهار. إذا كان في الدنيا من يدعي الملك ويدعي الحكم ويدعي السلطان كما قال فرعون عليه لعائن الله حين قال لا وإن فوقهم قاهرون وإن فوقهم قاهرون أم عز طمئن قومه الذين يتخوفون من موسى ومن هارون فقال لهم لا تخشوهم لا تخافوهم سنحاسبهم وإن فوقهم قاهرون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. والفوقية هنا معناها تسلط وملك للقوة والقدرة والقدرة على إنفاذ الإرادة لكنه أذله الله ويأتي يوم القيامة يشهد مع من يشهد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ولذلك من معنى القهار كما قال الغزالي الذي يقسم ظهور الجبابرة في الدنيا بالذل والهوان والصغار وفي الآخرة بالذل والهوان وعذاب النار. يقسم ظهور الجبابرة من أعدائه فيقهرهم في الدنيا بذلهم ثم بالإماتة ثم يوم القيامة أن يبعثهم صاغرين أذلة لا وزن لهم أحقر من الذر أي من النمل. يأتي ليبعث الجبابرة يوم القيامة أذل وأحقر من الذر أي من النمل، كاد تطأهم الخلق يطؤونهم بأقدامهم. وهو بقهره يسخر من تحته وبقدرته يجعلهم في قبضته وتحت تصرفه سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا من صفات القهر على العباد أنك قد تجد بين المخلوقات من يقهر غيره لكنها تكون صورة آنية ومؤقتة وزائلة، وتجد كل قاهر من الخلق فوقه من يقهره أو فوقه ما يقهره. فكما قيل إذا كانت الجبال هي أشد خلق الله على أرض الله لكن الحديد يقهرها فيفتتها، وإذا كان الحديد يقهر الجبال فالنار تقهر الحديد فتجعله يذوب ذوبانا، وإذا كانت النار تقهر وتحرق فالماء يطفئها فهو قاهر لها، وإذا كان الماء قاهر للنار فالسحب والرياح تتحرك المياه فالرياح فوقها وقاهرة لها. ثم إن الرياح إذا كانت قاهرة للمياه فالجبال تصدها وتفرقها والإنسان يغلبها ويستتر إذا يستكن في سكنه فلا تصل إليه الرياح. وإذا كان الإنسان يقهر الرياح فإن الإنسان له ما يقهره، فإذا جاءه النوم قهره فنام. ثم إنه إذا كان مهموما فيأتيه النوم فلا ينام، يبقى قهره النوم والهم قهر النوم. ثم فوق كل ذلك قاهر واحد هو الله الواحد القهار، لا ينازع ولا يعارض لقدرته التامة وإرادته العامة وغلبة عزته، ولأن جميع القوى والسنن تحت سلطانه وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا هو يقهر الإنسان بأشياء لا يستطيع أن يتفلت منها، فإذا أراد الإنسان بمرض ينزل عليه المرض فيغلب المرض صحته فهو مغلوب لا يستطيع أن يدفع المرض أو يدفع الضر أي ضر إلا بقدرة الله، وهذا ذكر في درس أمس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأيضا يغلب الإنسان يغلب ويقهر بنومه كما ذكر، ويقهر في إرادته حين يدبر أمرا ويريد إنفاذه فيعجز عن إنفاذه لضعف لفوات الأسباب لقلة الأسباب لضعف الأسباب لوجود مانع يحول دون تنفيذ إرادته، لكن الله لا يحول دون إرادته حائل سبحانه وتعالى جل شأنه. فهو القاهر القهار يقهر كل قاهر، يقهر كل قاهر زي ما احنا قلنا فيه قهر من المخلوقين لبعضهم لبعض أو من الأشياء لبعضها لبعض، لكنه فوق كل ذلك هو قاهر لكل قاهر، فهو القهار. جاءت سورة هذه المبالغة القهار. وإذا قهر بإرادة أو بقدر أو بقضاء فلا مفر ولا ملاذ من إرادته سبحانه وتعالى، ولا يدافع إرادته مدافع كما يحدث فيما تنزل بالبشر من أقدار وأحوال وتغيرات لا يستطيعون ولا يملكون التغيير فيها ولا الفرار منها. وقد يوجد ما لا يريده الإنسان، وقد يريد الإنسان شيئا فلا يجده، فقد تجد الإنسان يبذل كل جهده وعمره فيتزوج وهو يريد الولد فلا يعطاه. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهذا سيأتي في قول اسم الله تعالى الوهاب. يريد الحياة، الإنسان يريد الحياة ويفاجئه الموت فيقهر بالموت، فوالله سبحانه وتعالى يقهر الخلق جميعا بالموت، فلا أحد يستطيع الفرار من الموت ولا تأجيل الموت ولا تدبير طريقة للموت إلا بإرادته سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن هو قاهر لهم في إرادتهم، وقاهر لهم في إيجادهم، وقاهر لهم في أرزاقهم، فقد يسعى الإنسان للرزق ولا يأتيه إلا ما قدر له، لأنه هو القاهر والقهار سبحانه وتعالى جل شأنه. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، جاءته رسالة من سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العمر بن عمرو بن العاص، من عمرو بن العاص لما كان في مصر، فتح مصر وحكمها، فوجد أن المصريين كانوا إذا جاء شهر بؤونة ومسرى وإبيب يحصل جفاف في النيل، فإذا حصل جفاف يجيبوا واحدة عروسة في شباب السن ويزينوها ويجملوها ويلقون بها في النيل فيأتي الفيضان، بعد ذلك اعتادوا ذلك يموت واحدة يرموها في النيل عشان المية إيه ترجع، واعتقدوا هي في فترة يبقى فيها الماء قليل، فاعتقدوا أنها لابد أن تقدم العروس عشان يجي مين يجي تجي المية في النيل. فلما رأى ذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قالوا بعدين في الكلام الفارغ ده، وجاء شهر بؤونة ومسرة وإبيب المية برضه إيه نقصت، فراح بسرعة بعد جواب لمين؟ سيدنا عمر، قال له الجماعة دول بيعملوا كذا وكذا ماذا تقول؟ فكتب له جواب وقفل الجواب وبعث مع واحد وقال له تلقي هذا الجواب في الإيه في النيل ونشوف النيل هيعمل إيه. كتب في الجواب من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبلك فلا تجري ولا حاجة لنا لك، وإن كنت تجري من الله وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. وقال لي تاخذ الورقة وترميها. طبعا الخبر شائع في مصر ان يعني هم ان عمرو بن العاص مش عايز يرمي ايه مش عايز يعمل نفس العاده يعني الشركيه الكافره الجاهله، مش عاوز ينفذ هذه العاده، فالناس كلها منتظره ايه اللي هيحصل، يموت من الايه من العطش ونخلص الامور ولا ايه. فلما يجي يروح الرسائل الرسول يروح سيدنا عمر في المدينه ويرجع ثاني، الناس كلها منتظره الايه منتظره الرد، فيجتمع الناس وجايبين ايه عمر بعت الرد بعت ايه الرد بعت جواب ايه لا يحصل غير من جواب رمى الجواب فاضني. اذا ان كنت تجري بامر الواحد القهار فنسال الله لهذا الواحد القهار ان يجريك، فجرى النيل بقدره الله وقوه الله، وده يدلك على ان اسماء الله الحسنى تدعوها إذا كنت مغلوبا أو هناك من يغلب وهناك من يغلب فالجأ إلى الله الواحد الغالب القهار سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. أبو حامد الغزالي على عادته سأل سؤال وقال ماذا يستفيد الإنسان من هذا الاسم وكيف يتخلق بهذا الاسم؟ قال لا تأتى الإنسان أن يكون قاهرا وطهارا إلا إذا قهر شهوات نفسه ورغباتها فأيقادها لمراد الله وأجبرها على ترك هواها وأعدى أعداء الإنسان نفسه، لأن الإنسان يقهر أعداءه بقدرته وقوته وسلاحه وحكمته وبطنته وذكائه وما يملك من البشر. فقال لك أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، فإذا قهرتها وانقادت لسلطان الله ولأمر الله فأنت إذن استطعت أن تنتصر عليها، فإذا انتصرت على نفسك كانت لك القوة والقدرة والقهر عليها. لأن من غلب شهواته قويت حياته، ومن ضعف أمام شهواته ذهبت حياته فأصبح كالموتى والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا. ولذلك الشهوات تحتاج من الإنسان إلى مجاهدة ومقاومة، والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد شيطانه وجاهد هواه وجاهد نفسه وجاهد قرناء السوء وأدعياء والعياذ بالله أدعياء الصلاح والفلاح يقهرهم فيمضي في طريق واحد الذي رسمه الله جبار السماوات والأرض وقهار السماوات والأرض. علق بعض العلماء على قول الله تعالى خلق السماوات والأرض، الآية اللي قبلها بتقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. علق صاحب التحرير والتنوير وقري الآية الأولى تدلل على أن الله واحد سبحانه وتعالى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الواحد القهار، نفي الشريك. ثم قال لك هذه الجملة هو سبحانه هو الله هو الواحد القهار تمهيد لما يأتي بعدها، قال لك اعتبرها تتمة لما قبلها، واحد قهار لا شريك له ولا يعني يشاركه في إرادته مخلوق، وفي نفس الوقت لا يشاركه في الخلق أحد. فجاء ما بعدها بيانا لها أيضا، الواحد القهار ليس له ولد ولم يتخذ ولدا بحسب المعاني الآيات اللي قبلها، الآية اللي قبلها وهي تمهيد لما بعدها، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لا يستطيع أحد أن يتدخل في تدبير شؤون الليل والنهار، وسخر الشمس والقمر، لا يستطيع أحد أن يدعي أن له إرادة ولا قدرة مع إرادة الله في تسخير الشمس والقمر ولا في تحديد سرعتها ولا قدرتها ولا موعد توقفها، كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فقال لك الواحد القهار ذكرنا في آيات سابقة أنه قهر بخلقه وبتدبير شؤون خلقه سبحانه وتعالى، وهو قاهر فوق الجميع فلا يحتاج إلى غيره، فوحدانيته تجعلنا نقول سبحانه هو الله الواحد القهار، وفي تفرده بالخلق وتدبير الكون وشؤون الكون تجعلنا نقول سبحانه هو الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا. اسم الله بعده ايه؟ من ذاك القهار الوهاب، الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. الوهاب هو الذي يعطي عطاء كثيرا ويعطي خلقا كثيرا، لأن الإنسان ممكن يهب هبة بس تهب هبة واحدة ولشخص واحد، أو هبة أو متعدد تتعدد الهبات لأكثر من شخص، لكنها محدودة معدودة. أما الوهاب سبحانه وتعالى فيهب لمن يشاء متى شاء كيف شاء، وهباته كثيرة لا تعد ولا تحصى، والموهوبون لا عصر لهم. فهو الذي يهب سبحانه وتعالى خلقا كثيرا ويعطي عطاء كثيرا، والخلق والناس يهبون في مقابل، يسترضي ولده، يسترضي زوجته، يسترضي صديقه، يسترضي أخاه، فيهبه شيهبه شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يهب ولا ينتظر مقابل، بدون مقابل، لأن عطاءه الواسع متاح لكل من يحتاج إليه ولكل من يحيا على هذه الأرض، فيهب من يشاء بكثرة ويهب ما يشاء لكثرة من خلقه، يهب ما يشاء عطاء كثير، ويهب من يشاء بعدد كبير. واضح إن شاء الله؟ يعني يهب هبات كثير، والموهوبون كثيرون أيضا، والمؤمن والكافر موهوب، الله يعطيه الرزق ويعطيه الذرية ويعطيه السلطان ويعطيه الراحة ويعطيه في الدنيا ما يشاء، لكنه في الآخرة الكافر محروم منها، فيعطي المؤمن ويعطي الكافر، فهو كثير المواهب والعطايا، يعطي العبادة من غير استحقاق عليه وبغير مقابل، يعني يعطي بغير استحقاق، يعني مش لازم، أنا ماليش حق عند ربنا أن يعطيني أنا حاجة، هو خلقني ورزقني عطاء وفضلا منه سبحانه وتعالى جل شأنه، ورزقني الرزق من المال أو من الأولاد أو من الزوجات أو من غير ذلك بغير استحقاق مني، إنما تفضلا منه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك ذكرت الهبة وصفة الوهاب في الطلب للأشياء التي لا تعطى إلا من الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ الخزائن لا يملكها إلا الله، والعطاء منها لا يكون إلا بتقدير الله وبقدرة الله وبفضل الله سبحانه وتعالى. لابن سليمان: رب هب لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، تسخير الجن له وما زاد عن ذلك أيضا. ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أو يزوجهم يعني يوجد الجنسين مع بعض، الجنسان مع ذكر وأنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء باختياره سبحانه وتعالى ولحكمته، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويعطي من يشاء ذكورا وإناثا، يزوجهم ذكرانا وإناثا، بمعنى يعني إناثا وذكور يعني يزوجهم يعني موجودين مع بعض، يوجد الذكر والأنثى من أم وأب سبحانه وتعالى جل شأنه. وهاب يهب الصحة، ويهب الرزق، ويهب الذكاء، ويهب القدرة على الكلام، والقدرة على التفكر، والقدرة على التذكر، والقدرة على الحفظ، كل هذه هبة من الله سبحانه وتعالى لا يملكها أحد ولا يستطيع أحد أن يحصلها إلا بهبة من الله خيره على خلقه مدرارا، لا يتوقف ولا يمنع، لا يمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى سبحانه وتعالى جل شأنه. يفرج كربا ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كثيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا ويجيب المضطر ويستجيب لمن دعاه، ينعم لمن سأله ويعافي من طلب العافية، كل ذلك هبة من الله لأنه هو الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يوصف أحد غيره بصفة الوهاب، لا يسمى وهابا إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني ممكن تقول تهب هبة، تبقى أنت وهبتها، يبقى أنت واهب للهبة، واهب فيه واهب واهب واحد موهوب، الواهب شخص، إنما سيبقى وهاب كثير الهبات ويعطي كثيرا من الخلق ليست إلا لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولما تفضل على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وهبنا له إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقال على سيدنا زكريا حين دعا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. لا يستطيع أحد أن يهب هذه الأمور الذرية، وبالذات في سن كبير وفي بعد امرأة عقيم، لكن إذا أراد وهب سبحانه وتعالى. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والشاعر قال ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب. ما تقولش ليه، اوعى تقول العبارات اللي بتتكرر على ألسنة الناس، يدي الحلق للي بلا ودان ولا الفلوس للي ماليش دروس، الفول اللي ماليش دروس، اياك ان تقول، لما قل حكيم عليم وهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. ويعطي حتى الكفار لكن يعطيهم للدنيا، ويقول لنبيه فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أعطى وهب يملك السلب، يعطي ويسلب، يهب لمن يشاء متى شاء ويسلب ما أعطى متى شاء، لا راد لقضائه ولا مانع لحكمه سبحانه وتعالى جل شأنه. وعطاؤه يكون إكراما، وقد يكون عطاؤه استدراجا، وسلبه أيضا قد يكون إكراما وقد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء. العطاء منه يعني يكون إما تكرما إكراما يعني لهذا المخلوق، أو قد يكون عقوبة، أو يقود ابتلاء، أو يكون ابتلاء، لا يعلم ذلك إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك لا ينبغي أن يقيس الإنسان كرامة البشر على ما يعطون من الدنيا، ولا يقيس مكانته عند الله على ما يعطى من الدنيا، إن مكانتك من الله بقدر قربك من الله وعملك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ده فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ. كلا معناه إضراب، معنى هذا الفهم خاطئ. ليس العطاء من الدنيا والمال والأولاد دليل تكريم، وليس الحرمان دليل إهانة، إنما لحكمة أرادها الله، لأن الله يعلم بعلمه السابق ويعلم أن هناك من يصلحه المال فيعطيه، وهناك من يصلحه الفقر فقلة المال فيمنعه. وفي نفس الوقت كلاهما مبتلى، الذي يعطيه يمتحنه والذي يحرمه يمتحنه، فالمعطى ممتحن بما أعطي والمحروم ممتحن بما حرم، هذا يشكر وهذا يصبر، والشكر والصبر من الإيمان. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا. وهبته في الدنيا قد تتعرض للزوال، لكن هباته في الآخرة ما لها من نفاد. وعندهم قاطرات الطرف أتراب، هذا ما تعادون اليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هناك هذا عطاؤنا، سبحان الله العظيم وبحمده. الغزالي رحمة الله عليه قال، هو اللي بيّن معنى، قال أن الهبة قد تكون بعوض، لكن الله يعطي بغير عوض. والإنسان حتى إن أعطى زوجته هبة أو ولده هبة يعطيه مقابل شيء معين، أو أعطى إنسانا غريبا هبة يعطيها مقابل، هذا المقابل إما محبة أو استرضاء زي ما قلنا في أول الدرس أو الشرح، يعني يعطي عشان يسترضي جار شريكه زوجته، أو يعطي ولده لأنه يعني فرع منه، فيعني كونه يعطي ابنه فهو كأنه يعطي نفسه. إذا منح الأب لولده أو لبنته فكأنه يعطي نفسه، لأنه امتداد له، وشعوره بالراحة حين يعطي ولده ما يعطيه من نفقة أو شراب أو طعام أو ملبس أو كسوة وهو ينفق عليهم، فهو يعطيهم ويشعر بالراحة لأنه فرع منه، يستريح لما بيعطي الأولاد ولا يعني يهب لهم شيئا. لكن الله غني عن ذلك سبحانه وتعالى، يعطي ولا مقابل، يعطي تفضلا سبحانه وتعالى جل شأنه، فيعطي كل محتاج ما يحتاج إليه، لا لعوض ولا لغرض، لا لغرض عاجل ولا لغرض آجل، إنما الناس والخلق يعطون لأغراض قد تكون مادية أو تكون معنوية، كالحصول على الجاه أو الشهرة أو الصيت، يعطي ويهب عشان يقولوا فلان ده جواد، فلان كريم، فلان يعطي، لكن الله غني لا ينتظر عوضا من أحد، فهو الجواد الحق الذي يفيض على خلقه ويفيد، يفيد بالضاد وبالدال، يفيد الفوائد على المستفيد لا لغرض يعود إليه، بل الذي يفعل شيئا يفعله سبحان الله العظيم وبحمده، إذا فعله الله فكرم تكرم منه، وإذا فعله المخلوق فلفائدة تعود عليه. الله سبحانه وتعالى خزائنه واسعة ويعطي منها ما يشاء، خزائنه لا تنفد، عطاؤه تحن بالليل والنهار، يعني كثير ليلا ونهارا ولكل الخلق. أما الإنسان فإذا أعطى يعطي شيئا قليلا محدودا معدودا، وهذا الفرق بين الوهاب وبين الواهب سبحانه وتعالى جل شأنه. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، سبحان الله العظيم وبحمده. وهو الذي قال سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، لأن خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى جل شأنه، فوهاب رزاق فتاح عليم جل وعلا. ومن هباته ما يعطي من العلم، العلم هبة من الله سبحانه وتعالى، والفهم هبة من الله تعالى، والزكاة هبة من الله سبحانه وتعالى، يقسمها متى شاء وكيف شاء لمن شاء، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي هو الرزاق هو الوهاب جل وعلا. وإذا سألت فاسأل الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. الغزالي شرح كلام كثير، يعني أنا شايف فيه زيادة عن المطلوب، يوضح الفرق بين من يعطي في مقابل ومن لا يعطي بلا مقابل. الوهاب اسم الله الوهاب سبحانه وتعالى يستوجب من العبد كثرة الشكر والذكر، لأنك إن عددت، إن أردت أن تعد ما أعطاك من النعم وما وهبك من المنح، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فإنما يجب الشكر عليك حمدا عاما وشكرا عاما بكثرة عطائه، وكلما تأملت فيما أعطاك وجب عليك الشكر، والشكر يكون حمدا أو ذكرا وثناء باللسان، ويكون بالعطاء مما أعطاك الله، بمعنى منحك الفهم فأعن غيرك على التفهم، منحك العلم فأفض على غيرك من هذا العلم، منحك المال فأفض على غيرك من المال، ما وهب لك السلطان فانفع غيرك بهذا السلطان، ثم إنك تشكره بقلبك بأن يكون قلبك راض مستحضر أن الله سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض، وأنه واهب لكل شيء أعطيته بقلبك، ثم بلسانك لا يكف عن ذكر الله ولا عن شكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ويكفينا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد كل صلاة يقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. والمعطي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يأتي إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.